على المؤمنين في قرية، في مقهى، في زافي، أي مكان، مجموعة يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، أي على فعل الخير وعلى ما تتحقق به تقوى الله من فعل الواجبات وترك المحرمات، أي على فعل الخيرات كالصدقات والمعونات والمعونات المختلفة كالقرض والسلفة والإحسان والمعروف، إذ كل هذا من البر. وأما التعاون على التقوى وهو طاعة الله ورسوله في الأمر والنهي فهو تعاون على إقامة الدين بكامله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ترك واجب أو حق من الحقوق وجب على المؤمنين أن يتعاونوا على إقامة الواجب الذي ترك وعلى إحقاق الحق الذي هدر بينهم، لأنهم أمة واحدة. متى يتحقق هذا؟ ما بينوا لنا الطريق. وهل يمكن أن يتحقق هذا؟ أجيبوا يرحمكم الله، ما فيه أمل إلا العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الطريق يا شيخ ونحن ممزقون مشتتون مجهلون وكيف؟ الطريق أن أهل القرية الإسلامية في أي إقليم عرب أو عجم يجتمعون بنساء وأطفال في بيت ربهم كل ليلة طول العام من المغرب إلى العشاء، اجتماعنا هذا ليلة آية وأخرى حديثة على نهج كتاب المسجد الذي درسناه سنة وزيادة. أهل القرية لما يعلمون ويعملون كملوا أصبحوا ربانيين، ويومها لا بغضة لا عدا لا كبر لا حسد لا ترفع، أمرهم واحد، كلمتهم واحدة، صندوق برهم في محراب مسجدهم يجمعون فيه الزائد عن قوتهم ينمونه في تجارة وصناعة بينهم، وهم والله لك أسرة مؤمنة واحدة. وحينئذ إذا ظهر معروف، إذا ترك معروف كلهم قاموا وأقاموه، إذا ظهر منكر قاموا كلهم وأخبتوا وأسكتوا. هل هذا فيه مشقة؟ ماذا ننفق عن هذا الاجتماع؟ كيف نتعلم ونحن جهال، رجال ونساء كبار وصغار؟ ما الطريق؟ المدارس، هل كان للرسول مدارس؟ كيف كانوا يتعلمون؟ كانوا يتعلمون بجد وقصد، يعلمون ويعملون ويعلمون. فأهل الحي في المدينة وإن كانت ذات أحياء، أهل كل حي يجتمعون اجتماعنا هذا، النساء وراءنا والرجال أمامنا، ليلة آية وأخرى حديثة، يحفظون يفهمون يطبقون بجد وصدق في 40 يوما فقط تتجلى أنوار ذلك الإيمان، ويصبحون أهلا لأن يتعاونوا على البر والتقوى. أما مع الجهل والفوق والخلافات والصراعات هابطون يوميا ولا ارتفاع أبدا. السلم الرافع، قال الله قال رسوله. لعلي واهم، من يستدل من القرآن الكريم؟ اقرأوا واسمعوا من سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. عرفتم الرافعة وإلا لا؟ ما هي؟ آيات الله، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، الزرع، الحصاد، الطعام، الشراب، واتبع هواه أيضا، لو اتبع عقله لأنقذه وعقله عن المهاوي المهالك، اتبع هواه. فمثله كمثل الأسد، أستغفر الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تترك يلهث. هذا ينطبق علينا، والله لا ينطبق على هذه الأمة في عصور هبوطها. فكر كيف ترفعنا بغير الكتاب والسنة. ومن شك أضرب له مثلا وإن كنتم لا ترضون عنه لضعفكم. هذه البلاد قبل عبد العزيز كيف كانت؟ نجيب لكم من يحدثكم. الحاج يبتع ما يسمى بالويزة الذهبية حتى ما تؤخذ منه، الأشجار تعبد في كل مكان والقبور تعبد، لا إسلام بالمرة. ما إن ظهرت فيها آية من آيات الله لتكون عنوانا بارزا لمن أراد الهداية، فجاء بهذا الرجل كان لاجئا بعيدا عن الجزيرة وأقام دولة، وهو عامي مثلي وحوله عوام أيضا. كيف؟ أربع آيات، آية واحدة، 6240 آية من القرآن، أخذ منها آية واحدة وضعها الله لتقوم عليها الدولة فيتحقق الأمن والطهر والصفاء، وهي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما إن ظهرت حتى أصبح الرجل يمشي من جدة إلى الرياض لا يخاف إلا الله، في الوقت الذي كانوا يأكلون بعضهم بعضا أكثر والله من الجاهلية الأولى قبل الإسلام، وساد طهر وصفاء لم تكتح العين الدنيا بمثله إلا في القرون الذهبية ثلاثة وفي أي مكان من العالم. تحقق مراد الله وإلا لا؟ أقيمت فيه حدود الله وشرع الله، ووجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقيمت الصلاة وجبيت الزكاة. وما هي الزكاة يومها؟ صاع الشعير والجدي، ما عندهم شيء، ولكن أمر الله فأطاعوه. واستقل لنا وملك الله نيفا وأربعين إقليم إسلامي، أقاليم فيها 100 ملايين، ما استطاعوا فقط أن يجبروا الناس على الصلاة. كيف تكون أمة الإسلام؟ ما وجدت هيئة تامه بالمعروف عن المنكر من طلبة العلم في الشوارع أبدا. من صرفهم؟ إلى الآن ما المانع أن يصدر قرار في الجمهورية الفلانية بوجوب الصلاة على كل مواطن عسكري وإلا مدني، ومن يتخلف يعدم إذا أصر على ترك الصلاة كما هو شرع الله. لو قيمت الصلاة فقط والله لن تصف الفجور نصفين، نصف الباطل يموت تلقائيا. لما ما نتحرك؟ أموات غير أحياء. وصدق الله العظيم. واتل عليهم، اسمع رسول الله يقرأ، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون الانسلاخ منها؟ ننسلخ من ثوبي ولا لا؟ كالحية الحنش ما ينسلخ من الثوب ويترك ثوبه أبيض لماع ويمشي أسود بسمه. فكذلك أبعد القرآن الكريم عن المحاكم ووضعه وراءهم ووضع على القبور الموتى. أي انسلاخ أفظع من هذا الانسلاخ؟ آتيناه فضل منا ورحمة آياتنا فانسلخ منها، لما انسلخ منها زالت المناعة والحصانة، أتبعه الشيطان. أيام كان القرآن في يدي ما يستطيع الشيطان، لما تخلى عن القرآن أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تعرفون الغواية، الخبث، السفول، الربوط، كل منتعاف غواية. ولو شئنا، هذا رب العزة يقول ولو شئنا لرفعناه بالاشتراكية، بالمعصية، بالديمقراطية، بالعلمانية، قولوا بها أي بالآيات. هل يمكن لأمة أو إقليم أو فرد أن يرتفع بدون القرآن؟ والله ما كان ولن يكون. ولو شئنا لرفعنا بها أي بالآيات. ولما ما شاء الله؟ لأنه انسلق منا وأعرض عنا، من أعرض عرض الله عنه. ولكنه أخلد إلى الأرض. تعرفون الخلود إلى الأرض؟ كل التفكير في المال والطعام والشراب واللباس والنكاح، لا ينظر إلى السماء أبدا، ولا ما يدفع إليها، ولا ما يدخر فيها. أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المحنة لو اتبع عقله لقال إلى متى ونحن في هذا الهبوط، إلى متى ونحن ساقطون، هيا نعود ككواكب السماء في طهنا وصفائنا. لكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، هذا قرآن وإلا لا؟ ولما كمثل الكلب؟ إن تحمل عليه يلهث، والله ما ينتهي لهذا المسلمين حتى يعود للقرآن. حيراتهم وتبعيتهم لازم لهم حتى يعود للقرآن. الكلب تعرفون عنه؟ حطه تحت شجرة والملباد والظل وهو يلهث، وإلا لا؟ يجي وراءه تطارده ولسانه يلهث ما يستريح. والله لن يستريح المسلمون إلا إذا عادوا إلى كتاب الله ورسوله، لن ينتهي لهثهم وتبعيتهم وذيلتهم. هذا كلام سمعته جديد ولا لا؟ هذا والله من 40 سنة، والحجاج يسمعون، والساسة يسمعون، والمخابرات يسمعون، ولكن أمة ميتة. لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. سابعا، حرمة التعاون على الإثم والعدوان. أما الإثم فهو كل كبيرة من كبائر الذنوب. جماعة يتفقوا على فتح ماخور للدعارة، تعاون وإلا؟ جماعة يتفقوا على شيء ما بنك رباوي في قرية أو مدينة، تعاون على البر وعلى الإثم وإلا لا؟ جماعة تكونت للصوص والسرقة، تعاونوا على الغيبة، مجالسهم إلا غيبة ونميمة وسب وشتم، ترك الواجبات، ارتكاب المحرمات في المناكح، في المطاعم، في المشارب، يوردون الخمر وإلا لا؟ يوردون آلات التصوير، يفتحون استوديوهات للتصوير، ذي هو تعاون على الإثم. في المناكح، في المطاعم، في المشارب، في الملابس، يوردون الكعب العالي واللباس الهزيل ليكشف سوءة المرأة. هؤلاء السادة التجار في بلاد المسلمين، أو يصنعونه كالذين يصنعون الدش الآن، لكن ضرب الله على أيديهم والحمد لله. تلك وغير تلك هي الإثم الذي يحرم التعاون على إيجاده أو بقائه بين المؤمنين. أما العدوان فهو الظلم، وهو الاعتداء على أرواح الناس أو أعراضهم أو أموالهم، فلا يحل إعانة ظالم بحال من الأحوال، بل ولا الركون إليه، لقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون يكون بالميل إليه ورضا بظلمه وعدم نهيه عنه. ثامنا وأخيرا، الأمر بتقوى الله عز وجل، إذ قال تعالى في آخر النداء واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والأمر بالتقوى معناه الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين، وتتحقق التقوى بفعل ما يأمر الله به ويأمر به رسوله من الواجبات والمندوبات، وبترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله من الاعتقادات الباطلة، من الأقوال السيئة، الأفعال الضارة الفاسدة. وختم تعالى مضمون هذا النداء العظيم بقوله: إن الله شديد العقاب. إذا عاقبك، من أين أخذ العقاب؟ من وراء، من عاقبك. لما يهرب أمامك الشخص من أين تمسكه؟ من وراءه وإلا لا؟ إذن فإذا عاقب، ومعنى هذا حاش الله أن يبدأك بالظلم من أولك، لما تظلم وتمشي يأخذك من وراء، هذا العقاب. قال: ليحذر المؤمنين من عدم النهوض بما تضمنه هذا النداء من الأوامر والنواهي، فإنهم إن أهملوا ما كلفوا به ستنزل بهم عقوبة، عقوبة الله، فيندمون ولا ينفعهم ندم. ألا فلنحذر عذاب الله يا عباد الله، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والآيات واضحة مفسرة في الواقع. عرفتم هذا النداء من 90 نداء؟ يبقى شيء من العلم غير موجود في هذه النداءات؟ ما يبقى. لما ما تصبح هذه توضع عند رأس كل مؤمن ومؤمنة؟ لأننا ما زالت الشمس ما طلعت.